لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا سيدي فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كلما تعذلاني زدت نحيبا. يا خليلي إن ذكرت حبيبا، يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب، رزقك مهما ذكرته الراثون شق قلوبا. يا وحيدا حاميت دون وحيد حيث لا ناصرا يرى أو مجيبا. يا بعت نفسا بعت نفسا نفيسة فاشتراها بارئ النفس منك والربح طوبى. يا وزير الحسين حزت مقاما، كل آن يزداد عرفا وطيبا. إن يوما أصبت فيه ليوم أصبت فيه ليوم أي قلب لذكره لن يذوبا. إن هجرت الديار صرت بدار، إن هجرت الديار صرت بدار، فيه جاورت حيدرا والحبيبا، إيه فيه جاورت حيدرا والحبيب يا زلزل أراضي كربلاء صاحب الصلاة الأعلام لثها ونكسب إيده الرايا باع النفس من دون خدر الهاشمية ضحى بروحه ومهجته من دون لستا ترتج من يصرخ حبيب الله أكبر يحصد بسيفه روسها والقلب محتار وبينه وبين عداه ولاه المقدار جالي وبها بحيله من العطش من بهض حيل دارتي عليه الملاعي وانشق راسه وخر يا ويلي وغرب العين ونادى ادركني يا عزيز الروح يا حسين جالت سبط واحنا ضلوع وعنده احتى نادى ودمعات على خد جرية نادى ودمعات على خد جرية رحت وطبق ينصار ما منكم بقية رحت وطبق ينصار ما منكم بقية وانا بقيت وحيد برض الغاضرية وانا بقيت وحيد برض الغاية لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أوفى ولا أبر من أهل بيتي هذا الكلام قاله الإمام الحسين سلام الله عليه لأصحابه وأهل بيته في الليلة العاشرة من المحرم وبعد هذا الكلام قال لهم ما تضمن الإذن لهم بالانصراف عنه هناك تساؤل يدور في أذهان البعض حول هذا الإذن من الإمام الحسين سلام الله عليه لأصحابه وأهل بيته بالتفرق عنه منشأ هذا التساؤل شيئان. الشيء الأول أنه وردت روايات تدل على أن أسماء الذين يستشهدون بين يدي الحسين سلام الله عليه من أهل بيته ومن أنصاره مكتوبة. يقول محمد بن الحنفية عن المستشهدين بين يدي الحسين: إن أسماءهم لمكتوبة عندنا، إن أصحاب الحسين عليه السلام لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم، لا يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا. ويظهر من هذا التعبير أن هؤلاء الذين كتبت أسماؤهم يتعين أن يستشهدوا بين يدي الحسين سلام الله عليه، لا بينقصوا واحد ولا بيزيدوا واحد. الشيء الثاني أننا نعتقد بأن الإمام الحسين سلام الله عليه يعلم بالأشخاص الذين يستشهدون بين يديه جميعا، لا يغيب عن علمه أحد منهم. وفي الليلة الأولى ذكرنا كلام الإمام الحسين سلام الله عليه لأم سلمة رضي الله تعالى عنها في المدينة، قال في ذلك الكلام: وإني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتلني، وأعرف البقعة التي أدفن فيها، وأعرف من يقتل معي من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي. فهؤلاء الذين كانوا معه في كربلاء في الليلة العاشرة من المحرم وأذن لهم بالتفرق عنه، قد تعين أن يستشهدوا بين يديه، وهو يعلم بأنهم يستشهدون بين يديه. حتى بعد هذا الإذن اتكلموا بما يدل على إصرارهم على البقاء معه والدفاع عنه وبذل مهجهم وأنفسهم في سبيل الحفاظ عليه، أطلعهم على ما سيحصل وأخبرهم بأنهم سيقتلون جميعا، حتى القاسم بن الحسن وعبد الله الرضيع استثنى لهم ولده زين العابدين سلام الله عليه. فهم قد تعينوا لأن يستشهدوا بين يديه وهو يعلم بذلك. أكو إذن آخر صار من الإمام الحسين لمن كانوا معه بالتفرق، لكن ذاك الإذن كان في وقت كان فيه جماعة معه ليسوا ممن كتبت أسماؤهم ضمن المستشهدين بين يدي الحسين، ولم يوطنوا أنفسهم على الشهادة بين يديه، وإنما خرجوا معه طمعا في الدنيا، ظنوا أن الحسين سلام الله عليه يمضي إلى بلد استقامت فيها الأمور له ويكون حاكما على ذلك البلد، فتبعوه طمعا في الدنيا. لما جاء خبر قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، أطلع من كانوا معه على هذا الخبر وقال: من أحب منكم الانصراف فلينصرف. فتفرق هؤلاء الجماعة الذين تبعوه طمعا في الدنيا، تفرقوا عنه يمينا وشمالا. هذا كان في وقت توجد فيه هذه الجماعة. أما الإذن الذي حصل في كربلاء في الليلة العاشرة من المحرم حصل لجماعة ما كان فيهم أحد يطمع في الدنيا، وإنما انقطعت كل الأواصر اللي بينهم وبين الدنيا، لا يريدون من الدنيا شيئا، وإنما يريدون بذل محجهم وأنفسهم في سبيل الدفاع عن الحسين سلام الله عليه. والإمام يعلم بذلك، فما فلسفة هذا الإذن؟ هذا الإذن من الإمام الحسين سلام الله عليه كان من أجل الامتحان، لكن ما كان هذا الامتحان من أجل أن يظهر حال هؤلاء له، حالهم واضح عنده وهو يعرف أنهم لا بد أن يقتلوا بين يديه، ويعلم بأنهم موطنون أنفسهم على لقاء الله ومستعدون للشهادة، فحالهم معلوم عنده، وإنما كان هذا الامتحان ليظهر حالهم للآخرين، مثل الامتحان الذي يجريه الله سبحانه وتعالى للإنسان. الله يمتحن الإنسان ويبتليه، هذا الامتحان من الله سبحانه وتعالى للإنسان ليس من أجل أن يظهر حال الإنسان لله سبحانه وتعالى، الله عالم بحال الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إنما يبتلي الإنسان ويمتحنه من أجل أن يظهر حاله لنفسه وللآخرين. هذا الامتحان هم يظهر حال الإنسان لنفسه، لأن الإنسان يجهل نفسه، قد واحد يشوف نفسه في حال الرخاء مطيعا لله سبحانه وتعالى، لكن ما يدري هل حال هذا يبقى فيما لو تعرض لشدة، فيما لو تعرض لشدة وامتحان وبلاء يبقى على طاعة الله أو لا؟ الإنسان نفسه يجهل هذا، والآخرون يجهلون حاله، من خلال الامتحان والابتلاء يظهر للناس حال الإنسان، هل هو صادق النية وحسن السريرة أو لا. كذلك الحال بالنسبة إلى هذا الامتحان الذي صدر من الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال هذا الإذن، أذن لهم بالتفرق عنه من أجل امتحانهم، لكن هذا الامتحان الغرض منه أن يظهر حالهم للآخرين لا له. من خلال هذا الامتحان يتبين للآخرين شيئان بالنسبة لهؤلاء الأصحاب وأهل البيت الذين كانوا معه. الشيء الأول الذي يظهر للناس هو كون هؤلاء قد أقدموا على الاستشهاد وعلى بذل أنفسهم في سبيل الحسين باختيارهم وإرادتهم ومن دون إجبار وإكراه، وهذا شيء مهم في هذه التضحية، يعني لابد أن يظهر للناس أن هؤلاء ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الحسين وقياما بما يجب عليهم بالنسبة للحسين من نصرته والدفاع عنه، قاموا بكل ذلك بمحض اختيارهم وإرادتهم، لم يجبرهم أحد ولم يكرههم، لأنه إذا كان القتل بإكراه وإجبار لا تكون لهذه التضحية قيمة عند الناس، واحد أجبر على القتل زج به في ساحة القتال من دون اختياره وإرادته فتعرض للقتل، فلا يكون لقتله قيمة عند الناس، فلا بد أن يتبين للناس أن هؤلاء ضحوا بأنفسهم بمحض اختيارهم وإرادتهم، فكان المجال مفسوح لهم لأن يذهبوا، لكنهم هم اختاروا القتال بين يديه واختاروا بذل مهجهم في سبيله. الشيء الثاني الذي يتبين من هذا الامتحان هو كون هؤلاء قد وصلوا إلى مستوى رفيع من الإيمان والتضحية والفداء. لما أذن لهم الحسين سلام الله عليه بالتفرق عنه، تكلم جماعة منهم بكلمات، من خلال هذه الكلمات يتبين للناس أن هؤلاء قد وصلوا إلى مستوى رفيع من الإيمان والتضحية والفداء، وتبين من خلال هذه الكلمات الشيء الذي حملهم على التضحية في سبيل الحسين. يعني قد واحد يضحي باختياره وإرادته، لكن يكون غرضه من التضحية مو غرض سامي. دول بينوا من خلال كلماتهم أنهم إنما ضحوا بأنفسهم من أجل الحسين حبا له وحبا لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وحفظا لرسول الله في سبطه الحسين، وأنهم إنما ضحوا بأنفسهم لأن ذلك قد وجب عليهم، هم يقومون بما يقومون به لأنه واجب عليهم. هذا بيان لوجه وفلسفة هذا الإذن. باختصار ننتقل إلى الكلام حول شخصية من هذه الشخصيات، استجابة للطلب الذي أشرنا إليه في الليلة الماضية. نتكلم في هذه الليلة عن زهير بن القين البجلي سلام الله عليه. بالنسبة إلى زهير، جاء في بعض كتب التاريخ شيء عنه، وهو أنه كان عثمانيا أو عثماني الهوى. هذه النسبة يعني نسبة شخص إلى عثمان فيقال عنه عثماني أو عثماني الهوى، هذه النسبة تعني أن الشخص يتبنى فكرة مظلومية عثمان. بعد مقتل عثمان تبنى جماعة فكرة مظلوميته ورفعوا شعار لقد قتل عثمان مظلوما، وحاولوا أن يروجوا لهذه الفكرة، وبعض الجماعة الذين رفعوا هذا الشعار وروجوا لهذه الفكرة بعضهم كانوا ممن حرضوا على قتل عثمان وحثوا الناس على قتله من قبل يوم كان هو موجود، حرضوا على قتله، لما صار قتله نادوا لقد قتل عثمان مظلوما وصاروا يرفعون هذا الشعار ويروجون هذه الفكرة، لأنه شافوا أن الخلافة صارت لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يوم صارت الخلافة لأمير المؤمنين وهم لا يريدون هذا، رفعوا هذا الشعار وألقوا تبعة قتل عثمان وتبعة المطالبة بدمه على عاتق أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبهذا الشعار حرضوا الناس على القيام ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا زهير بن القين جاء في بعض التواريخ أنه كان عثمانيا أو كان عثمانيا الهوى، حتى جاء في بعض كتب السيرة والتاريخ أن عزرة بن قيس قال لزهير بن القين يوم العاشر من المحرم: يا زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، وإنما كنت عثمانيا. فقال لزهير، خب هذا الآن إنما هو اتهام، يعني كلام من عزرة بن قيس، بعد هذا هل كلام صحيح مو صحيح؟ هذا كلام صادر من عزرة بن قيس وهو عدو من أعداء الله. قال لزهير: ألا تستدل بموقفي هذا على أني منهم؟ الآن دانا واقف هالموقف وصاير صف الحسين سلام الله عليه، هالموقف هذا ما يدل على أني من شيعة أهل هذا البيت؟ طب هذا الكلام من زهير ما ينفهم من التقرير لذاك الاتهام اللي صدر من عزرة، يعني هو الآن قال لعزرة ابن قيس انت كنت عثمانيا، هو ما قرر على هذا الاتهام، وإنما قال لي: ألا تستدل بموقفي هذا على أني منهم؟ هناك دراسات جديدة حاولت نفي هذا الشيء عن زهير، يعني حاولت أن تنفي عنه أنه كان عثمانيا، أو لا أقل يبقى هذا الأمر محل شك ومو ثابت. أنا هذا الشيء ما أريد الدخول فيه. الإنسان قد يكون في فترة على ضلاله وفي عمى عن الحق، ثم يتضح له الحق ويزول عنه العمى. المهم أنه بعد أن يتضح له الحق ويزول عنه العمى لا يبقى على الضلال وعلى العمى. في ناس يكونون على ضلال وفي عمى ثم يتضح لهم الحق ومع ذلك يصرون على الضلال ولا ينتقلون إلى الحق من أجل مطامع دنيوية. أما واحد كان في وقت على ضلال وفي عمى ثم أبصر الحق فانتقل إلى الحق، خصوصا وأن الانتقال إلى الحق كانت نتيجته الاستشهاد والقتل، هذا لا إشكال في أنه فضل لهذا الإنسان. فأنا ما أريد الدخول في هذه النقطة، وإنما أذكر بعض الأمور المرتبطة بهذا الرجل العظيم. زهير بن القين سلام الله عليه التقى بالحسين سلام الله عليه في الطريق، خرج الحسين بركبه من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ذلك الوقت أو قريب من ذلك الوقت خرج ركب آخر من مكة أيضا بزعامة زهير بن القين، وكان معه زوجته دلهم بنت عامر وجماعة من أصحابه. الرواية تذكر أن هذا الركب، ركب زهير، كانوا يكرهون أن ينزلوا في المكان الذي ينزل فيه الحسين. إذا ينزل الحسين في مكان يكرهون النزول في ذلك المكان، إلى أن نزل الحسين سلام الله عليه بركبه في مكان فاضطروا إلى النزول في ذلك المكان، وكان النزول في ذلك المكان أمرا لا بد منه، كانوا بحاجة إلى الماء فلا بد أن ينزلوا في ذلك المكان ليستقوا لهم ماء. فنزل الحسين في جانب وزهير نزل في جانب آخر، جلس زهير مع أصحابه يتغدون، بينما هم جلوس يتغدون وإذا برسول من قبل الإمام الحسين سلام الله عليه جاء إليهم وسلم عليهم وقال لزهير إن أبا عبد الله الحسين قد أرسلني إليك لتأتيه. فألقى كل واحد منهم ما في يده وسكتوا كأن على رؤوسهم الطير. زهير ماذا وساكت ما تكلم. فقالت له زوجته دلهم بنت عامر سبحان الله أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ لو أتيته وسمعت من كلامه ثم انصرفت. روح لاسمع منه ما يقول ما يضرك شيء. فمضى زهير بن القين إلى الحسين. هني الرواية ما تذكر الكلام الذي دار بين زهير وبين الإمام الحسين، وإنما تذكر أن زهير مضى إلى الحسين ثم عاد إلى أصحابه وهو مستبشر وقد أشرق وجهه، وأمر بنقل خيامه وما في خيامه ورحله من متاع، أمر بنقل كل ذلك إلى الجهة التي فيها الإمام الحسين سلام الله عليه. والتفت إلى زوجته دلهم وقال لها الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير، وقد عزمت على صحبة الحسين لأفديه بروحي وأقيه بنفسي. وأعطاها مالا ودفعها إلى بعض بني عمها ليوصلوها إلى أهلها. فقالت له هذه المرأة، هذه المرأة في هذا الموقف تجلى إيمانها، هي اللي تسببت في ذهاب زهير إلى الإمام الحسين، هذا الذهاب الذي أدى إلى سعادة زهير. وبعد ما قال له زهير هذا الكلام قالت له خار الله لك وأسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جدك حسين. ثم التفت زهير إلى أصحابه وقال لهم من أحب منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر العهد وسأحدثكم حديثا. قال غزونا بلنجر، بلنجر مدينة في بلاد الروم، يقول ففتح الله علينا وأصبنا كثيرا من المغانم، فقال لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أفرحتم بما فتح الله عليكم وما أصبتم من الغنائم؟ قلنا نعم. فقال إذا أدركتم سيد شباب آل محمد فكونوا بقتالكم معه أشد فرحا بما أصبتم من الغنائم الآن. قال أنا ماض إلى الحسين، من أراد أن يتبعني وإلا فهذا آخر العهد بيني وبينكم. صاروا يا الإمام الحسين سلام الله عليه من ذلك المكان إلى أن وصل إلى كربلاء وبقي معه. صدرت من زهير أقوال عديدة دلت على قوة إيمانه ودلت على أنه يحمل نفسا قد تخلت عن الدنيا بكاملها. من أقواله التي تعد من أعظم الأقوال في باب التضحية ومن أعظم الأقوال في باب رفض الدنيا، قال للحسين سلام الله عليه والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين إلا أن فراقها في نصرتك ومواساتك لآثرنا النهوض معك على البقاء فيها. يقول له الدنيا كانت باقية وكنا مخلدين فيها، لكن بشرط تبقى لنا الدنيا ونخلد فيها، بشرط ما نكون بنصرتك. إذا ما نقوم بنصرتكم ومواساتك تبقى لنا الدنيا ونخلد فيها، إذا ننصرك ما راح تبقى لنا الدنيا. نؤثر القيام معك والنهوض معك على الإقامة في الدنيا، فكيف والدنيا لا تبقى ولا تدوم؟ من أقواله أيضا قال للحسين سلام الله عليه: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت، يعني بعثت إلى الحياة ثم قتلت ثم نشرت هكذا حتى يفعل بي ذلك 1000 مرة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. هي قتلة واحدة وهي تحتاج إلى توطين نفس، فكيف 1000 قتلة؟ يتمنى حصول 1000 قتلة إليه، لكن يتمنى أن يدفع الله بهذه 1000 قتلة القتل عن الإمام الحسين سلام الله عليه وعن الفتيان من أهل بيته. وقد جعله الإمام الحسين سلام الله عليه قائدا على ميمنته، وقاتل قتالا شديدا وأظهر شجاعة عظيمة، فقتل 120 فارسا ثم استشهد سلام الله عليه. هذا شيء من أخبار هذا الرجل. ومن الأنصار صاحب هذه الليلة وهو شيخهم حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه. وحبيب كان على علم من أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه يرزق الشهادة بين يدي الحسين، وكان ينتظر هذه الشهادة. لما نزل الحسين في كربلاء بعث إليه برسالة، جاءت الرسالة إلى حبيب في وقت كان فيه أهل الكوفة يتجهزون لقتال الحسين سلام الله عليه، وكان لحبيب أبناء عم خافوا أن يخرج حبيب لنصرة الحسين، وأرادوا أن يعرفوا هل هو عازم على الخروج أو لا، فجاءوا إلى بيته. قالوا له: حبيب، هذا الحسين وهو ابن رسول الله محاصر في كربلاء بأهله ونسائه وأهل بيته، ألا تدعنا نخرج لنصرته؟ فقال لهم حبيب: الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. فهموا من كلامه أنه غير عازم على الخروج لنصرة الحسين، ففرحوا بذلك، خرجوا من عنده. زوجته سمعت الكلام الذي دار بينه وبين أبناء عمه، بمجرد أن خرجوا أسرعت إلى حبيب، قالت له: حبيب، الحسين محاصر في كربلاء بنسائه وأطفاله، وقد أرسل إليك يطلب منك النصرة ولا تخرج لنصرته. أراد أن يختبرها، فقال لها: يا ابنة العم، أخشى عليك أن ترملي بعدي، وأخشى على أولادي اليتم. فقالت له: حبيب، دعنا نأكل التراب وامضي لنصرة أبي عبد الله. فقال لها حبيب: لأنعمنك عينا، وأخبرها بعزمه على الخروج لنصرة الحسين، ودع زوجته وأولاده وأقبل قاصدا إلى كربلاء. الحسين ينتظر قدوم حبيب وقد أبقى راية له، بينما هو جالس مع أهل بيته وأصحابه، وإذا بغبرة قد ثارت من ناحية الكوفة، فقال لهم: لقد جاء صاحب الراية، قوموا واستقبلوا عمكم حبيبا. فخرج الهاشميون لاستقبال حبيب، ما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء، وطلع عباس البطل الشهيد، وزينب تقل له وصل مستبشر لابو سكنة وتناول راية، وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحادسة، واقبل يسلم على قبل كنت مدللة، تروح شيعتكم طبق فوق الصعيد مجدد، ارواحنا تطلع ولا تركبينا قمهز، وفدوى الحسين الشفية تروح كلها شيعت، بقي حبيب الى جانب الحسين. فلما صار اليوم العاشر وبدأ القتال بينهم وبين الاعداء، استمر القتال حتى الزوال. لما صار الزوال طلب منهم الحسين ان يصلي، فنادى الحسين بن نمير: صلي يا حسين فإن صلاتك لا تقبل. فقال له حبيب: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار. ثم استأذن الحسين في القتال فأذن له، فبرز حبيب وشد على القوم وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر. فقتل على كبره 62 فارسا. آجركم الله بينما هو يقاتل، إذ شد عليه بدين بن صريم فتح باعه، رفع سيفه ضرب حبيبا على ونادى: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. ثم قال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، ينصار ما من ذاب عن مهجة الحرب بنقوم يا حسين. نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كنحي البصر يقرب أقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. ارزقنا السلامة في الدين والأمن في الوطن والسعة في الرزق. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجتنا اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم واوسع في أرزاقهم. ارحم وترحم الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صلِّ